إن هذا إلا سحر يوثر أن يرويه محمد عن غيره، إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر. وكقوله وقالوا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون، وكقولهم إن اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي ليقول من خيله الله درست هذا القرآن وأخذته عن غيرك من البشر وتعلمته منه، كما قالوا إنما يعلمه بشر، أي لأجل أن يخذل الله من خيلهم فيكذبون بكتاب الله وينكرون أنه منزل من الله ويزعمون أنه درسه على غيره وأخذه من بشر. هذا على قراءة نافع وعاصم وحنفة والكسائي. أما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وليقولوا دارس فمعناه راجع إلى الأول، والمعنى دارست غيرك من البشر، دارستهم فدارسوك وقرأت عليهم وقرأوا عليك فاستعنت بهم حتى حصلت هذا الكلام الذي جئت به من عندهم. أما على قراءة ابن عامر وليقولوا دارست فأصلها قراءة معناها مشكل، والعلماء وأظهر أقوال العلماء فيها وجهان، أحدهما وليقول من خيله الله وشقى وأشقى ولم يوفقه للقرآن، درست هذه الآيات التي تأتي بها لأنها متقادم عهدها، لأنها من أساطير الأولين أخذتها عنهم فهي ليس بشيء جديد أنزل عليه، وإنما هي دارسة قديمة كانت عند الأولين من أساطيرهم أخذتها عنهم. وعلى هذا المعنى يرجع إلى قوله وقالوا أساطير الأولين، ويقال قيل لهم ما لا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، لأن أساطير الأولين أساطير قديمة دارسة أخذتها عنهم ليس في من جديد من جرم عليه. وهذا من أبلغ الوجوه في قراءة ابن عامر وليقول درست، الرد الثاني أي ليقول من خيله الله وأشقى ولم يوفقه للعمل بالقرآن درست هذه الآيات، قال علينا عهدها وقال علينا العهد بها، فينبغي النحس فينبغي لك أن تفي بغيرها وتبدلها بجديد، فإن هذه الأولى درست ولم تنفع كما قال. وقال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله، والأول يظهر ولنبينه لقوم يعلمون، قال تبدلها بجديد فإن هذه الأولى درست ولم تنفع كما قال. وقال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله، والأول يظهر ولنبينه لقوم يعلمون، هذه الحكمة أي ليقول من خيلهم الله وأشقاهم درست هذا القرآن وأخذته عن بشر فهو أساطير الأولين وليس بكلام الله، ولأجل أن نبينه لمن وفقناهم فيكون عما على هؤلاء وهدى لهؤلاء، كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فقوله هدى وشفاء كقوله ولنبينه لقوم يعلمون، وقوله وليقول درست كقوله وهو عليه عمى، وكقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي لنبينه لقوم يعلمون لهم عقول وعلم، نظهر لهم ما ضمنا في هذا القرآن من تحريفنا الآيات من غرائبنا وعجائبنا وبقائلنا الأدلتنا القاطعة الواضحة التي لا تترك في الحق لبسا. وهذا معنى قوله وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.